فاكشف ما بهذه المؤمنة من مرض يا رب العالمين، وإن بيننا وفي بيوتنا ومشافينا مرضى فاشفهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اشف قلوبنا وصدورنا ونزك أرواحنا وطهر قلوبنا يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.